الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حكم بعض الألفاظ التالية: خير يا طير. الجواب: هذا من الألفاظ التي لا تنبغي ولا يجوز للمسلم أن ينطق بها لسانه، لأنها مستمدة من تلك العقيدة الجاهلية الوثنية، وهي التطير بالطيور. وقد كان من عادة الجاهلية قبل الإسلام أنهم كانوا يتطيرون بأنواع كثيرة من الطيور، فقد كانوا يتطيرون بالرخم، وقد كانوا يتطيرون بالبومة، وقد كانوا يتطيرون بالهدهد، وقد كانوا يتطيرون بالغراب. فكان بعضهم إذا أراد سفرا أو أراد زواجا أو أراد الذهاب في تجارة أو نحوها كانوا يعني ينظرون إلى هذه الطيور وإلى طيرانها يمينا أو شمالا أو أماما أو خلفا. فكل ذلك من العقائد الجاهلية. فإذا رأى الإنسان شيئا يكرهه أو يضيق صدره منه ثم يقول خير يا طير، يعني أن هذا من باب أنه يتشائم بهذا الأمر الوارد، وهذه كلمة موروثة من تلك العادات الجاهلية، فالواجب على الإنسان أن يتركها، فإن الله عز وجل بيده زمام هذا الكون، فلا يجلب الخيرات إلا الله، ولا يدفع المضرات إلا الله، ولا يملك الضر والنفع إلا هو عز وجل. فالطيور من جملة المخلوقات التي لا تملك لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فإذا هذه الكلمة مستمدة من تلك العادة الجاهلية الوثنية، وجاء الإسلام بتحريم الطيرة بكل أنواعها ومختلف أشكالها، سواء التطير بشيء مرئي أو بشيء مسموع أو التطير بزمان أو بمكان، كل ذلك مما جاء الإسلام بمنعه والتحذير منه. ففي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا نوء ولا غول، وفي رواية: ولا صفر. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. وإذا وجد الإنسان في نفسه شيئا من ذلك، وقد لا يخلو قلب إنسان من شيء ولو يسير من ذلك، فعليه أن يدافعه بحسن الظن بالله عز وجل وكمال التوكل، وتذكير النفس بأنه لا يملك أحد النفع ولا الضر على وجه الحقيقة إلا الله عز وجل، وأن يسلي نفسه ببعض الأوراد الشرعية الواردة في مثل ذلك، كقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، وكقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا حول إلا حولك، ولا إله غيرك، ونحو تلك الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والخلاصة أن هذه الجملة خير يا طير لا يجوز للمسلم أن يقولها، لأنها امتداد وإحياء لتلك العادات الوثنية الجاهلية التي يجب إخمادها وتحذير الناس منها، والله أعلم.